الحمد لله رب العالمين. يا رب تختم بالباقيات الصالحات اعمالنا، وبلغنا مما يرضيك امالنا، واستر عوراتنا، وآمن روعاتنا، واجعل هذا الشهر الراحل شاهدا لنا لا علينا. واشهد ان لا اله الا الله ينادي على عباده المؤمنين ويقول: يا عبادي يا عبادي انكم لا تملكون ضري فتضروني، ولا تملكون نفعي فتنفعوني، يا عبادي انكم تخطئون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا، وطلبوا مني ما شاءوا واعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من ملكي شيئا، ما نقص ذلك من ملكي شيئا. ابن آدم، آدم نموت وأيامنا تذهب، ونلعب والموت لا يلعب، نموت وأيامنا تذهب ونلعب والموت لا يلعب، عجبت لذي لعب قد لها عجبت وما لي لا أعجب، أيلهو ويلعب من نفسه تموت ومنزله يخرب، أيلهو ويلعب من نفسه تموت ومنزله يخرب، ألا أرى الليل أطلب نار النهار، أرى الليل أطلب نار النهار ولم أدر أيهما أطلب، أحاط الجديدان جمعا بنا وليس لنا منهما مهرب، وكل له مدة تنقضي وكل له أثر يكتب، وكل له مدة تنقضي وكل له أثر يكتب، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله قال له الصحابي الجليل عقبة بن عامر: من نجاة يا رسول الله؟ فقال له أستاذ الإنسانية الأكبر وقائد المسلمين الأعظم وصاحب الرسالة العصماء: يا عقبة أمسك عليك لسانك، أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابك على خطيئتك. يا عقبة أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابك على خطيئتك، ابك على خطيئتك. سيدي سيدي يا نور قلبي، سيدي يا ابا القاسم يا رسول الله، لو شرق القوم الكبار وغربوا فاليك حتما منتهى الخطوات، لو ادركوا سر السلام لاسلموا، ما غير دينك سلم لنجاتي، صلى عليك الله، صار عليك الله يا علم الهدى لا هبت النسائم وما ناحت على الايك الحمائم. اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة, انا انزلناه في ليلة القدر. معاشر المسلمين الاعزاء, اسمحوا لي ان اطير بحضراتكم الان الى غار حراء لالتقي برسول الله. مع الدرس 86 اسيء على حضراتكم هذه اللحظات من غار حراء, ونحن الان مع الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه, وقد جن عليه الليل وارخى سدوله في ليلة القدر. ان الله تبارك وتعالى عندما يقول انا انزلناه في ليلة القدر, في ليلة, ولماذا اختار الليلة بالذات عندما قال في ليلة ولم يقل انا انزلناه في يوم القدر؟ لماذا جعل هذه اللحظة ليلا؟ لان الليل هو جليس الصالحين الذين يناجون رافع السماء بلا عمد. اسمع معي الى قول الله تعالى, ان المتقين في جنات وعيون اخذين ما اتاهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. ومن هنا فان احد الصالحين كانت له زوجة, كلما استيقظ ليلا وجدها تذكر الله تعالى, فقال لها ذات ليلة يا امة الله الا تنامين ليلا؟ فقالت له يا سيدي وكيف ينام من علم ان حبيبه لا ينام. الله الله لا اله الا الله. كلمة التوحيد, كلمة التوحيد عليها نحيا وعليها نموت, وفي سبيلها نجاهد, وعليها نلقى الله, وعليها نلقى الله. لما لا تنامين؟ وكيف ينام من علم ان حبيبه لا ينام؟ ثم سمعها تناجي ربها وتقول يا حبيب القلوب انت الحبيب, انت انسي وانت مني قريب. يا طبيبا بطبه يتداوى كل ذي سقم فنعم الطبيب. طلعت شمس من احب بليل واستمرت سما تلاها غروب. ان شمس النهار تغرب بالليل وشموس القلوب ليست تغيب. واذا ما الليل اسبل ستره فالى ربها تحن القلوب. ان شمس النهار تغرب بالليل وشموس القلوب ليست تغيب. شموس القلوب ليست تغيب. واذا ما الليل اسفل سطرا فالى ربها تحن القلوب. في هذه الليلة التي سماها القرآن ليلة القدر, اذا بالامين جبريل ينزل على رسول الله باول خيط من خيوط فجر الاسلام، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق. يا معاشر الاخوة الاعزاء، ان الليل اذا كان جليس الصالحين، اذا كان مناجاة المؤمنين، فانني اقدم لحضراتكم قصة احد اولياء الله الصالحين، وهو ابو اليزيد البسطامي رضي الله عنه. كان ينام ذات ليلة واذا به يسمع من ينادي عليه في المنام: يا ابا اليزيد، ان الليلة عيد النصارى، فذهب اليهم في ديرهم وبلغهم رسالة نبيك محمد. وقام ابو اليزيد من نومه ليلبي هذا الهاتف، وذهب الى دير من اديار النصارى، ولما جلس بينهم ظن انهم لم يعرفوا، واذا بقسيسهم ينظر ويقول: لن اتكلم حتى يخرج هذا الرجل المحمدي من بيننا. قالوا له: وما ادراك انه محمدي؟ قال: لان اصحاب محمد سيماهم في وجوههم من اثر السجود. ان اصحاب محمد سيماهم في وجوههم من اثر السجود. قالوا له: خرج. قال ابو اليزيد: ما انا بخارج حتى يحكم الله بيني وبينكم وهو خير الحاكمين. فقال له ابوهم: اني سائلك اسئلة، ان اجبتنا عنها كلها امنا بان الله واحد وان محمدا رسول الله، واذا عجزت عن الاجابة عن سؤال واحد فليس بيننا وبينك الا ضرب عنق. قال العارف بالله ابو اليزيد: سل ما شئت، فان الله يقول: واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. ووقف القسيس يسأل، وجلس ابو اليزيد يسمع. قال له القسيس: ما هو الواحد الذي لا ثاني له؟ وما هما الاثنان اللذان لا ثالث لهما؟ وما هي الثلاثة التي لا رابع لها؟ وما هي الاربعة التي لا خامس لها؟ وما هي الخمسة التي لا سادس لها؟ وما هي الستة التي لا سابع لها؟ وما هي السبعة التي لا ثامن لها؟ ومن هم الثمانية الذين لا تاسع لهم؟ وما هي المعجزات التسعة؟ وما هي العشرة القابلة للزيادة؟ ومن هم الأحد عشر؟ وما هي المعجزة المكونة من اثنتي عشرة شيئا؟ ومن هم الثلاثة عشر؟ وما هو القبر الذي صار بصاحبه؟ وما هو الشيء الذي تنفس ولا روح فيه؟ وما هو الشيء الذي خلقه الله وانكره؟ ومن هم الذين سبقوا ودخلوا النار؟ ومن هم الذين كذبوا ودخلوا الجنة، وما هي الاشياء التي خلقها الله وليس لها اب ولا ام، وما هي الشجرة التي تشتمل على 30 ورقة في كل ورقة 5 ثمرات، 3 منها في الظل والثاني منها في الشمس. أجب على هذه الأسئلة يا أبا اليزيد، أجب على هذه الأسئلة. ووقف أبو اليزيد مستعينا بمن رفع السماء بلا عمد، مستعينا بمن يقول للشيء كن فيكون. قال أبو اليزيد: أما الواحد الذي لا ثاني له فقل هو الله أحد، وأما الاثنان اللذان لا ثالث لهما وجعلنا الليل والنهار آيتين، وأما الثلاثة التي لا رابع لها فأعذار موسى مع الخط خرق السفينة وقتل الغلام وأقام الجدار، وبعدها قال له: هذا فراق بيني وبينك. وأما الأربعة التي لا خامس لها فالتوراة والزبور والإنجيل والقرآن المنزل على خاتم الأنبياء. وأما الخمسة التي لا سادس لها فخمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة. وأما الستة التي لا سابع لها فهي الأيام التي خلق الله فيها السماوات والأرض. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. فقال له القسيس: لماذا ختم الآية بقوله وما مسنا من لغوب أي تعب؟ فقال أبو اليزيد: لأن اليهود زعمت أن الله لما خلق السماوات والأرض في 6 أيام تعب فاستراح يوم السبت. فقال لهم مولانا: وما مسنا من لغوب أي ما مسنا تعب حتى نستريح، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيقول. وأما السبعة التي لا ثامن لها، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور. وأما الثمانية التي لا تاسع لها فهم حملة عرش الرحمن يوم القيامة، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. أما المعجزات 9 فهي معجزات موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام: اليد والعصا والطمس والسنون والطوفان والجراد والقمل والتصابع والسم، آيات مفصلات. وأما العشرة التي تقبل الزيادة، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء. والله يضاعف لمن يشاء. بل ان من كرم الله تعالى وفضله بعباده انه يقول للكرام الكاتبين: اذا هم عبدي بفعل سيئة فلا تكتبوها له حتى يفعلها، فاذا فعلها تكتبوها له سيئة مثلها، وان تركها من اجلي تكتبوها له حسنة، اكتبوها له حسنة. واذا هم بفعل سيئة ولم يفعلها تكتبوها له حسنة، فاذا فعلها تكتبوها له بعشر امثالها الى 700 ضعف. الله الله، انت الذي تهب الكثير وتجبر القلب الكثير وتغفر الزلات، وتقول: هل من تائب مستغفر او سائل اقضي له الحاجات. يا رب يا رب رب هب لي المتاب حتى اتوب واحي قلبي في يوم تحيا القلوب. تعست ليلة عصيتك فيها كيف لا استحي وانت الرقيب، كيف لا استحي وانت الرقيب. معاشر السادة الاعزاء، ومن هم الاحد عشر؟ قال له اخوة يوسف عليه السلام: اني رأيت احد عشر كوكبا. قال: ما المعجزة المكونة من 12 امرا؟ قال له: اقرأ قوله تعالى: واذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا. ذكى 10 عينا. قال له: من هم 13؟ قال: اخوة يوسف وابوه وامه. اقرأ قوله تعالى: اني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال له: ما هو الشيء الذي تنفس ولا روح فيه؟ قال له: اقرأ قوله تعالى: والصبح اذا تنفس. اي ابا ابا. قال ابوهم للعارف بن الله ابن يزيد: فما هو القبر الذي صار بصاحبه؟ قال له: اقرأ قوله تعالى: فالتقمه الحوت وهو مليم. فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. قال له ابوهم: فمن هم الذين سبقوا ودخلوا النار؟ قال له اليهود والنصارى. قال: صدقوا في اي شيء؟ قال: اقرأ قوله تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. سبقوا في هذا وهم من اهل النار. ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين. لما ذهب الامام الجليل محمد عبده الى قصر الخديوي عباد، وجد عنده بطريرك النصارى واحد حاخامات اليهود، فقال الخديوي: هذا ممثل النصارى وذاك ممثل اليهود وانت ممثل المسلمين يا امام. فأريد من كل واحد منكم أن يثبت لي أنه هو الذي سيدخل الجنة. قال بطريرك النصارى ليتكلم الحاخام أولا، وقال الحاخام ليتكلم إمام المسلمين أولا، فقال الخديوي تكلم يا إمام، فقال الإمام إن كان اليهود سيدخلون الجنة فنحن داخلوها لأننا آمنا بموسى، وإذا كانت النصارى سيدخلون الجنة فنحن داخلوها لأننا آمنا بعيسى، وإذا كنا داخليها فلن يدخلها اليهود والنصارى لأنهم لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. الله لا سواه، لا سواه، لا سواه. يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليدي، ويرى نياف عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل، ويرى ويسمع ما يرى ما دونها في قاع بحر الزاخر المتجندل. يا أبا اليزيد، ما هو الشيء الذي خلقه الله وأنكره؟ قال له إن أنكر الأصوات لصوت الحميد. قال له يا أبا اليزيد، من هم الذين كذبوا ودخلوا الجنة؟ قال له إخوة يوسف عليه السلام، إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب ولم يأكله الذئب. وبعد ذلك قال لهم يوسف، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وقال لهم يعقوب، سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. يا معاشر السادة، ما هي الأشياء التي خلقها الله وليست لها أب ولا أم؟ قال أبو اليزيد، الملائكة. الملائكة أجسام نورانية لا تأكل ولا تشرب ولا تنام ولا تتزوج ولا تتناسل، تسبيحهم بالليل والنهار كالتنفس عندنا. اذا كان الانسان يتنفس في الدقيقة الواحدة 16 مرة، فان تنفس الملائكة هو سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. لا ينامون ولا ياكلون ولا يشربون ولا يتناسلون، انما يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وادم ليس له اب ولا ام، ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب، ثم قال له كن فيكون. وكفش اسماعيل وناقة صالح. ايها السادة الاعزاء، والى هنا اتوقف حتى اجيب على السؤال الاخير بعد جلسة الاستراحة، واترك الان ابا اليزيد امام قسيس النصارى، وقد بقي من زمن الاجابة دقائق، عسى الله ان يلهمه الاجابة على السؤال الاخير. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى البر لا يبلى والذنب لا ينسى والطيان لا يموت. اعمل ما شئت، اعمل ما شئت كما تدين تدان، كما تدين تدان. اعلموا ايها الاخوة الاعزاء ان الله نصير الضعفاء، الله نصير الضعفاء. واسمحوا لي ان اقص عليكم هذه القصة الموجزة لابين لكم فيها ان الله مع المنكسرين ومع الضعفاء المتواضعين. لما كنت في السنة الرابعة من كلية اصول الدين، قرر شيخ الازهر يومها وكان ان يتم امتحان مقصوص البصر بالطريقة التحريرية، وعلى كل مكفوف ان يأتي له بكاتب يكتب له الامتحان بحيث لا تزيد سنه على 10 سنوات. وقضيت ليلة الامتحان مهموما، غلام لا يزيد سنه على 10 سنوات يكتب لي فلسفة ابن رشد ويكتب لي علم العقائد والنحو والصرف وهو لا يستطيع ان يكتب الاملاء، وكيف اضع عنقي في يدي غلام لا يكتب الاملاء، وكيف املي عليه. ونمت ليلة الامتحان حزينا ودعوت الله قائلا اني مغلوب فانتصر. فماذا رأيت ليلتها؟ ان هذا الكلام اقوله وانا واقف الان بين يدي من يعلم السر واخفى. رأيت ليلة الامتحان انني في لجنة الامتحان وامامي فاتورة مكتوب عليها اجب عن 3 اسئلة فقط من هذه الاسئلة، S1 وS2 وS3 وS4، وقرأت الاسئلة وعرفت ما هي، وكان اول علم نمتحن فيه. وقمنا عند الفجر وصلينا، وقلت لزميلي اللذين كنت اذاكر معهما احضر كتاب العقائد وذاكرا سؤال 1 و2 و3 و4. فسأل لماذا؟ فقلت لهما لانها اسئلة مهمة وقد تأتي اليوم في الامتحان. وعجبا، ودخلنا لجنة الامتحان وقد صممت على ان يكون كاتبي رجلا كبيرا مهما كان الثمن، ولو ادى ذلك الى طردي من الامتحان. ودخلت مع رجل كبير ملتحن وامسكنا بورقة الاجابة واذا بالاسئلة هي الحرف الواحد، وكأن الله يريد ان يثبت اقدام الضعفاء. انا لا ادعي الصلاح لنفسي، لكن الذي اريد ان اقوله احب الصالحين ولست منهم لعلي ان انال بهم شفاعة، واكره من تجارتهم معاصي وان كنا سويا في البضاعة. وقرأنا الاسئلة كما رأيتها وثبت الله الاقدام، ومر الامتحان بردا وسلاما، وكنت فيه الاول بفضل الله تعالى وكرمه. فمهما حاولت ان يستبدوا بالضعفاء، فان في السماء مملكة مكتوب على بابها ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. ايها السادة الاعزاء، كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاعزاء، اطير بحضراتكم اليوم الى العارف بالله ابي اليزيد البسطامي، واراني الان انظر الى العارف بالله وهو مرفوع الهامة موفوع الكرامة، وقد بقي في امتحانه سؤال واحد: يا ابا اليزيد، ما هي الشجرة المكونة من 12 غصنا في كل غصن 30 ورقة في كل ورقة 5 ثمرات، 3 منها في الظل واثنتان منها في الشمس؟ قال ابو اليزيد: ان هذه الشجرة هي السنة، فيها 12 غصنا اي 12 شهرا، في كل غصن 30 ورقة في كل شهر 30 يوما، في كل ورقة 5 ثمرات، في كل يوم 5 صلوات، 3 منها في الظل المغرب والعشاء والفجر، واثنان منها في الشمس الظهر والعصر. وعندئذ قال ابو اليزيد للقسيس: اني سائلك سؤالا واحدا فاجبني عنه. قال القسيس: وما هو السؤال يا محمد؟ قال له: ما هو مفتاح الجنة؟ ووقف القسيس واجما جامدا جمود الثلوج في قاع المحيطات، فقال له اتباعه من النصارى: يا ابانا، سألته كل هذه الاسئلة فاجابك، ويسألك سؤالا واحدا فتعجز عن الاجابة؟ فقال لهم: يا ابنائي، انني اعرف الاجابة ولكني اخاف منكم. قالوا له: اجب ولا عليك بأس يا ابانا. فوقف القسيس قائلا باعلى صوته: مفتاح الجنة لا اله الا الله محمد رسول الله. فقام الجميع وقالوا: لا اله الا الله محمد رسول الله، وحولوا الدير الى مسجد يعبد فيه الواحد الديان. اخ الاسلام، اخ الاسلام، قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يرى للناظرين، واجنحة تطير بغير ريش الى ملكوت رب العالمين. انا انزلناه في ليلة القدر

ليلة ما أطوله ما أطوله وما أشده وما أشده. ولقد قلت لنفسي وأنا بين المقابر: هل رأيت الأمن والراحة إلا في الحفائر؟ فأشارت. فإذا للدود عطف في المحاجر، ثم قالت: أيها السائل، إني لست أدري. انظري كيف تساوى الكل في هذا المكان، وانظري كيف تساوى الكل في هذا المكان، وتلاشى في بقايا العبد رب الصرلجان، والتقى العاشق والقالي فما يفترقان. أيطير الوقت في الأرماس محوا؟ لست أدري. أيها القبر، أيها القبر، تكلم واخبريني يا رمام، أخبريني يا رمام، هل طوى أحلامك الموت وهل مات الغرام؟ من هو الميت من عام ومن مليون عام؟ من هو الميت من عام ومن مليون عام؟ لست أدري. ولماذا لست أدري؟ لست أدري. إن الحبيب المصطفى، وهو يبين أن أعمار أمته ما بين 60 إلى 70 سنة، إذا قسمت 1000 شهر وهي ليلة القدر على 12 شهرا، على 12 شهرا، إذا قسمت 1000 على 12 كانت النتيجة 83 سنة و4 أشهر. يعني كأن الآية تريد أن تقول: إن ليلة القدر يا أمة محمد خير من العمر كله، خير من العمر كله. من قامها؟ من قامها لله؟ وأين ليلة القدر؟ هي في رمضان على وجه القطة، وفي 10 الأخيرة كما قال المصطفى، وفي الليلة 27 كما روى أبي بن كعب حافظ القرآن الكريم. يقول الإمام ابن عباس: إن هذه صورة القدر اشتملت على 30 كلمة. إنا أنزلناه في ليلة القدر، إلى أن وصلت إلى قوله تعالى: سلام هي. فلفظ هي الكلمة رقم 27، فتكون ليلة القدر في 27. هذا رأي الإمام ابن عباس. ومهما يكن من شيء، فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما روت أمنا عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءت 10 الأخيرة من رمضان شد مغفره وأيقظ أهله وأحيا ليله. شد مغفره، استعد لعبادة الله عبادة مضاعفة، أيقظ أهله وأحيا ليله. أيقظ أهله لماذا؟ ليصنعوا الكعك والبسكويت. أيقظ أهله لماذا؟ يا من حولنا جمال الإسلام إلى بدع ومخالفات. أنا لا أقول إن الكعك حرام ولا أخواته حرام، إنما الحرام أن نقضي 10 الأخيرة في شغل عن ذكر الله. شد مغفرة، سمر عن ساحة الجد في عبادة الله، تلاوة القرآن، ذكر الله، تسبيح الله، تحميد الله. فماذا أطلقنا عليه؟ وكيف حولنا هذه السنة الجليلة إلى خلاف ونزاع في بيوتنا؟ زعق وبسكويت ونزاع وخلاف وسهر بالليل وضيق بالنهار، والرجل إذا لم يكن معه ثمن السمن أو الدقيق فإن زوجته تعلن الحرب عليه، إلا أن يأتي بها وإلا فإنه يهدد بإنذار طرد من البيت. فإذا لم يستجب لأوامرها كان هناك اتصالات لاسلكية بينها وبين حلف شمال أطلنطي وهي أمها. وما أدراك ما حلف شمال أطلنطي؟ عندما يتحرك بدباباته وطائراته وصواريخه من طراز هك، وما أدراك ما هك؟ إما أن يهك وإما أن يلك. إذا لم يستجب الرجل لأوامر حلف الأطلنطي فإن هناك رعودا وصواعق ورياحا ونارا ترضى. ما هذا؟ ما هذا؟ إنني لا أنسى قصة هذه المرأة التي طلبت من زوجها الكعك والبسكويت. وما هو كعك؟ انما معناه الصحيح ان تحذف الكاف الاولى منه فيصير عكا لا كعكا. ولما لم يكن معه ما يشتري به ترك البرط في البيت، وكان في جيب البرط 5 جنيهات. ومر الرجل الذي قدمت له بلط زوجها ليشتريه لتشتري بثمنه كعكة، فاشتراه 70 قرشا ولم تدر ان في جيبه 5 جنيهات اخذها ولم يعد بها. نزاع وخلاف وإمام طراق. لماذا كل هذا في 10 الأخيرة من رمضان؟ دخول المدارس، ثمن المرايل، ثمن الأحذية في بلد تبيع الحذاء 6 جنيهات. الحذاء، ماذا يفعل الفقير؟ ماذا يفعل الفقير يا أمة الإسلام؟ عزت السلعة الذليلة حتى بات مسح الحذاء خضبا جثاما، وغدا الحوت في يد الناس كالياحوت حتى نوى الفقير الصيام. ماذا يفعل الفقراء؟ ولماذا كل هذه الأزمات في 10 الأخيرة من رمضان وفيها ليلة القدر؟ تنزل الملائكة من السماء حتى تضيق الأرض بكثرته، وعلى رأسهم الروح جبريل، يمرون على الصائمين القائمين ويقول السلام عليهم، وتظل الأرض ليلتها في حالة طوارئ ملائكية 100% إلى أن يقول مؤذن الفجر الله أكبر. سلام، ليلة هادئة الأنسان، تطلع الشمس في صبيحتها بيضاء لا شعاع لها، لا تسمع فيها نباح الكلاب ولا نهيق الحمير ولا ضجيجا. ليلة السلام والهدوء ليلة القدر، فماذا نقول ليلتها؟ إن السيدة عائشة أمنا سألت رسول الله هذا السؤال، ماذا أقول ليلة القدر يا رسول الله؟ قال لها الحبيب المصطفى: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أيها السادة الأعزاء، هذه ليلة القدر، وما بقي في رمضان إلا 7 ليال أو 6 ليال على حسب ما يفتي لنا الشيخ هلال مفتي الديار المصرية، ولست أدري على أي الدول سنفطر، لقد صمنا على السعودية وقد نفطر على الكويت كما يترى لدار الإفتاء، وليت هؤلاء المفتين يقولون كلمة الحق ابتغاء مرضات الله. انني لا انسى يوم كان على كرسي الافتاء مفتٍ يسمى هريدي. هذا الهريدي كان الناس يقفون عرفات في سنة 66، ونحن هنا نقول ان الوقفة غدا. قلت سبحان الله، وهل عندنا وقفة؟ هل عندنا عرفات؟ هل سنقف على جبل الجيوش او المقصة وقفة عرفات هناك ونحن نقول اننا سنقفها عندنا غدا؟ غدا ولم يكن هذا لشيء الا لخلاف سياسي غير سياسي بين مصر والسعودية، واخضع المفتي الخلاف السياسي، اخضع الدين له ولم يخضع الخلاف لأوامر الله. ومتى كان عندنا مفتون؟ ومتى كان عندنا شيوخ للأرض؟ ان الشيخ حسن معمول يوم كان شيخا للأرض وكنا يومها وراء القضبان في السجون لم يرضى ان يقول للحاكم يومها كلمة يقصد بها وجه الله، كانوا يحملونه على اكتافهم، كان رجال المخابرات يحملون شيخ الازهر العجوز على اكتافهم ويدورون به في المحافظات ليقول للشعب البائس علينا. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يقلبوا. وكان يقصدني ويقصد امثالي بهذه الآية. ومات الشيخ، فماذا اخذ من الدنيا؟ لو انه قال كلمة حق لكان بين حمزة وجعفر يوم القيامة، لكان بين حمزة وجعفر يوم القيامة. ماذا اخذ من الافتاء بالباطل؟ لقد مات من افتى، ومات سيده الذي افتى. وان لكم في هؤلاء الناس حقرة، ومن اراد الحقرة فليذهب الى كبر القبة، وانكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل افلا تعقلون. الدوام لمن؟ العظمة لمن؟ الكبرياء لمن؟ الجلال لمن؟ الكمال لمن؟ الجمال لمن؟ البقوع لمن؟ الخلود لمن؟ لمن يقول لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. القهار ايها السادة الاعزاء، قبل ان افارق مكاني هذا اردت ان اوجه الى حضراتكم هذه الكلمة. اعلموا ايها المسلمون الاعزاء ان هذا المسجد امانة في اعناقنا جميعا، ونحن قادمون على مهزلة تسمى مهزلة الانتخابات لمجلس الشغب. اعلموا ايها المسلمون انه لا يصرح لاحد من المرشحين ان يستغل المسجد للدعاية الانتخابية. هذا ممنوع منعا جازما وقطعيا، لان الله يقول وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. مهما كان قدر المرشح، ومهما كان نوع المرشح، ومهما كان تنظيم المرشح، لا يمين ولا وسط ولا يسار، انما نحن جميعا من حزب الله. الا ان حزب الله هم المفلحون، هم المفلحون. لا يمكن اطلاقا السماح لاحد ان يقوم بدعاية انتخابية، مستحيل. اننا لا ننسى، اننا لا ننسى هذه المأساة في مجلس الامة يوم 19 يونيو. تمثيلية 19 يونيو كتمثيلية المنشية واطلاق الرصاص في الاسكندرية. تمثيليات، سيناريو يألفه ولحنه رجال لا يعرفون الله ابدا. لا ننسى يوم 9 كانت دماء الشباب، كانت دماء عشرات الالوف من شباب المسلمين تسيل على رمال سيناء، وعضو مجلس الامة يرقص 10 بلدي في مجلس الامية، 10 بلد. دماء الشباب، عشرات الالوف من الشباب دماؤها تروي رمال سيناء، وعضو مجلس الامة اللا محترم يرقص 10 بلدي في ساحة مجلس الامة واسرائيل المنتصرة تصلي على قتلاها وتعلن الحداد. المنتصر يعلن الحداد والمهزوم يرقص. فرح هنا وهناك، قام المأتم، شعب ينوح وحاكم يترنم. اسرائيل تصلي على قتلاها وهي المنتصرة، وعضو مجلس الأمة يرقص في ساحة المجلس. خيبك الله من عضو أشد، علامة ترقص وعشرات الألوف تسيل دماؤها وآلاف أخرى تموت موتا بطيئا وراء القضبان في سجون مصر، في القلعة والسجن الحربي وقرى وأبو زعفل. كنا نموت موتا بطيئا وننام في دورات المياه ويختنق أحدنا من شدة الضيق والنفس، فيحمل الى ثقب الباب ليشم خيطا من الهواء. كانوا يبيعون لنا الهواء الذي اباحه الله للمؤمن والكافر، واعضاء المجلس يضحكون ويمرحون. افمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم سامدون وانتم غافلون؟ انني اقولها بصراحة، لا يمكن ان نضع ايدينا في ايدي احد الا بعد تطبيق القرآن الكريم وسنة رسول الله. هذا مبدأنا وهذه عقيدتنا، ولا يمكن ان يستغل المسجد في سبيل دعاية رخيصة ليس المقصود بها وجهه. اللهم لقد بلغ، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد على عبادك في يوم يجعل الولدان شيبا. اللهم اني اسألك واتوجه اليك ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم ارفع راياتنا، اللهم انصر كلمة لا اله الا الله محمد رسول الله، استر عوراتنا، امن روعاتنا، تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. اللهم ارحم امواتنا وبلغنا مما يرضيك امالنا. اقدر من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله، واقم الصلاة. صل عليه يا رجال، اقول اللهم صل عليه. فلا اقتحم العقبة وما ادراك ما العقبة، فك رقبة او اطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة او مسكينا ذا مقربة. ثم كان من الذين امنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة اولئك اصحاب الميمنة. اسمع الى قول مولانا تبارك وتعالى وهو ينادي في الحديث القدسي الجليل فيقول: عبدي انفق انفق عليك. وحد الله يا صايم، وحد الله يا مسلم، لا اله الا الله، وصل على الحبيب النبي. او اطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة او مسكينا ذا مقربة. ولذلك شوف سيدنا النبي بيقول ايه، بيقول: ثلاثة احلف عليهن واحدثكم بها حديثا فاحفظوه: ما نقص مال من صدق، ما نقص مال من صدق، وما فتح عبد ذات مسألة الا فتح الله عليه باب فقر، وما ظلم عبد فغفر الا اعزه الله. وبيقول النبي، بيقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلة والصدقة تعمران الديار وتزيدان في الاعماق. الصلة صلة الارحام والصدقة على المحتاج تعمر الدار وتزيد في الاعماق. ولذلك كل ما بيجي اواخر رمضان الناس تبدأ تسأل هذا السؤال: الواحد عليه كام السنة دي؟ انا عايزك تسمعني بقى الصلاة على الحبيب النبي. الواحد يسأل في اواخر رمضان يقول لك: هو النصر عليه كام السنة دي؟ الحقيقة الواحد لما بيسمع هذا السؤال بيشعر بخجل، وعايز يقول سؤال غريب ما جاوبش عليه. انما الحقيقة ان ما صحش نسأل هذا السؤال. ليه؟ لان ربنا ما بيعاملناش بالورقة والقلم عشان احنا نحسب على الله الصدق. ده ربنا بيقول ويرزق من يشاء بغير حساب. هتقول لي الواحد عليه كام؟ تقول له مثلا الشافع بيقول 25 سنة. يقول لك طب كده لو سمحت تشوف لي مذهب اخف شويه. تقول له طيب ابو حنيفه ومالك بيقول ريال. طب شوف لي ابن حنبل بالمره. تقول له ابن حنبل بيقول 15. ايه؟ يقول لك ما فيش اقل من كده. هو يا اخي هي لحمه في الجمعيه ولا ايه؟ اسمعنا يا حبيبي لما بتروح تلزع العلبه الفلوريدا والكن هتتوش على مذهب كوتاريلي بكام وعلى مذهب ماتوسيان بكام؟ اشمعنى مع ربنا عمال تحسب بالورقه والقلم؟ ده مولانا سبحانه وتعالى بيقول في الحديث الشريف الحديث القدسي الجليل عبدي انفق انفق علي. شوف الكلام، شوف الكلام بعد ما توحد الدائم يا صايم. عبدي انفق انفق، ما قالش انفق انفقه، لا، لو قال انفق انفق عليك يبقى احنا مش فاهم. انما انفق انفق يعني ان تنفق من مالك انفق عليك من مالي، والمال كله لله. شوف مولانا بيقول ايه تاني، شوف بيقول ايه تاني، وحد الله. يقول ابن ادم مالي مالي. يا ابن ادم يا ابن ادم ليس لك من مالك الا ما اكلت فافنيت ولبست فابليت وتصدقت فابقيت، وما عدا ذلك فذاهب وتاركه لغيرك كائنا من كان. انا عايز اسمع الصلاه على الحبيب. صدقه الصدق. النبي قال هي طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للفقراء والمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. قبل الصلاة يعني قبل صلاة عيد الفطر، وبعد الصلاة يعني بعد صلاة عيد الفطر. ومن اللي صح من امتى؟ قال لك يجوز اخراجها من اول يوم في رمضان. قلت لك احنا كنا زمان فاهمين واحنا اولاد صغيرين ان ما تصح طلقة الفطر الا يوم الوقت، يعني قبل العيد بيوم، واللي طلعها قبل كده يقول له لا مش نافع ابدا. ده بيقول لك يصح اخراجها حتى في اخر شعبان، يعني قبل رمضان بيوم صح تطلع في اخر الفطر، وصح تطلعها من اول رمضان وطول رمضان تطلع طلق الفطر. ليه؟ ده لو الاسلام قال لك ما تصحش انك تطلعها الا قبل العيد بيوم، طب الفقير هيلحق يجيب هدوم يخلصها انت؟ خلصها على راجل كبير بقى؟ لا، ولذلك بيقول لك تصحى من اول رمضان عشان الفقير يلزمه انه اخر يوظف لعياله لبس ويوظف لعياله اكل في رمضان، ومن افطر صائما ولو على شربة ماء فإن له مثل أجره دون أن ينقص من أجره شيء. فصدقة الفطر يجوز إخراجها من أول رمضان. طيب ما تجاوب لنا على السؤال الأولان النقر عليها قد إيه؟ قال لك يا أخي إن دين الله يسر. أنت تشوف نفسك إذا كنت أنت ومراتك ما فيش عيال ماشي على الشفع، انت 50 سنة، انت ربع جنيه ومراتك ربع جنيه، معاك ولد برضه خليك ماشي على الشفع، اذا كانوا اكثر من عيل ماشي على مالك وابو حنيفه خلوهم ريال. اذا كان معدل ست اولاد نفسي عربه 15. طيب الحالة مش تمام ولا مربوط على الدرجة التاسعة. والله شوف اما اقول لك ما تحرمش نفسك من الاجر والصدقة. ادفع ولو 5 سنين عن نفسك. ادفع ولو 8 سندوتش فول كتير شيل ده ولا مش عارف هو ثمنه كام 3 ساعات. ما تحرمش نفسك وبس. المهم انك تثبت اسمك في سجل المتصدقين. وبعدين ما تقعدش تعقد المسائل انك 15 يبقى 15 في 10 150 ناقص حماسي يبقى 135 ناقص وانت. لا لا لا ده ربنا بيقول ايه؟ بيقول ربنا بغير حساب بغير حساب. ده ما تحرمش نفسك من الصواب. معاك ادفع على قد ما هو معاك. ولذلك بعد ما سمعنا الصلاه على الحبيب النبي عليه الصلاه والسلام المسلمين لما كان الواحد منهم يعطي كان لا يدري كم اعطى. تصور السيدة عائشة كان معاها 100,000 درهم. الخادمة بتاعتها بتحكي بتقول ارسلتني الى بيوت الفقراء وكانت صائمة. فلما اذن المغرب قالت لي يا جارية أعندك طعام نفطر عليه؟ قالت لا يا أم المؤمنين. قالت يا أم المؤمنين أليس معك ما أشتري به الطعام؟ قالت والذي بعث محمدا بالحق لقد تصدقت بالدراهم كلها. شوف 100,000 درهم وناسة تخلي لنفسها درهمين تفطر بيه تفطر بيه. سيدة عائشة اللي لما كان الفقير يجي عشان ياخد منها الصدقة ويدعنها يقول لها بارك الله لنا فيك او اجرك الله فيما اعطيت وبارك لك فيما افقيت. لما كان الفقير يقول لها الله يبارك فيك كانت تقول له وبارك الله فيك. فيسألوها انت ليه بتدعي لما الفقير يدعي لك؟ فتقول لهم حتى تكون دعوتي مقابل دعوتك وتكون الصدقة خالصة لوجه الله. شوف شوف الاخلاص قد ايه. شوف الاخلاص قد ايه. وشوف احوال المسلمين صارت ايه. احوال المسلمين صارت ايه. شوف اخلاصهم كان قد ايه واحوالنا احنا صارت ايه. سيدة عائشة لما كانت تتصدق بدرهم كانت الاول تحطه في المسك عشان يبقى طيب الرائحة. شوف الكلام. الاول ظروف الدرهم مسك. ولذلك كانوا يسموها ام الطيب. ام الطيب يعني ام المسك. لما كانت تتصدق بدرهم تغرسه في المسك الاول وبعدين تتصدق فيه. فيقال لها لما تمسكين دراهم الصدقة يا امه؟ فتقول لهم لانني اضع الدرهم في يد الله قبل ان اضعه في يد الفقير. قبل ان اضعه في يد الفقير. انما ايه؟ انما ده الناس النهارده تحولوا الى فلاسفه وكلام. الواحد لو حط ريال لواحد فقير او دخل عليه بكيلو فاكهه او اداله جنيه يعمل مشرف دار الاخبار يقول ان فلان تبرع تبرعا كريما لفقير معدم ويعمل نفس مشرف. هو الدين بتاع هذا الكلام ده بلغ من احترامهم للفقراء ان الغني لما كان يحب يتصدق ما كانش يحط الصدقة في ايد الفقير عشان ايد الغني ما تبقاش فوق ايد الفقير. كان الغني يحط الدرهم في ايده ويقول للفقير مد يدك فخذه حتى تكون يدك اعلى من يدي. حتى تكون يدك اعلى من يدي. اعلى من يدي. شوف الادب. وشوف الاخلاق. ووحد الواحد الديان. صدقة الفطر فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لتكون طعمة للفقراء والمساكين. يخرجها الانسان عن نفسه وعن كل من تلزمه نفقتهم نفسه واولاده اللي ما بيكسبوش. انما اذا كانوا بيكسبوا هم اللي مسؤولين عن نفسهم. وعن مراته وعن الخادم اللي بيخدمه وعن والديه اذا كانوا في رعايته اذا كانوا في كنفه واذا كانوا في عنايته يخرج عنهم. وبعدين لمن نعطيها؟ اللي حب النبي سمعني الصلاة على حبيب الله. نعطيها لمين؟ نرميها للناس قبل رمضان بعشرين يوم وبعد رمضان وقبل العيد. تلاقي طوابير من الناس واقفين على ابواب المساجد. اكثر هؤلاء محتالين. محتالين. اللي عامل ان رجله مكسورة واللي لابس نظارة سودا عامل انه ما بيشوفش. هلا ده البلد النهاردة اتملت نصب واحتيال بشكل غريب. من مدة سنة تقريبا جه واحد هنا وعامل نفسه ما بيشوفش وغبي ماشي في الطابور بعد صلاة الجمعة لغاية ما جه عنده بيحسس على وجوه الناس حضرت عليهم عامل ما بيشوفش. وقال انا مسكين وعايز وبتاع الغرض. قلت له اسمك فين؟ اداني اسمه تاجر فين؟ قال لي في الطابلة عنطة. هذا اللي فين نصيبه ماشي. قلت العايز خده واقفله يا ابني لغاية الاوتوبيس. بعد ما وصله الواد جاي بيقول لي يا سيدنا الشيخ لما الراجل ده يجي لك تاني وهجد له حاجه. بقول له ليه يا ابني ده راجل خفيف دي حالتنا يعني راجل غلبان متواضع. قال لي تتصور خلى الاوتوبيس جاي على بعد نص كيلو وسابني وقلعت لي قال لي ونمره خمسه ومش عارف وكام ده هو الاوتوبيس بتاعنا وهو بينط على سلم الاوتوبيس وقع من جيبه. علبك انت كنت كفلولتين خرب بيتك. اهدي شوف بقى راجل بيدعي العمل عشان يتسوى. حاجه غريبه حاجه غريبه. بعد ما توحد الناس لا اله الا الله. لا اله الا الله محمد رسول الله وسمعنا الصلاه على الحبيب. الاغنياء اشربوا خمر. الفقراء يشربوا فلوريدا نبات حام مش عارف ايه. تشرب ليه ابو عبد يقول لك ايه تحبس ايه انت واكل طعميه من اللي بتحرق فيتامين الف. تحبس ايه انت واكل بكرومه خايف الله نطر من بقك الشريف. هتحبس ايه يا غلباء؟ تحبس ايه يا غلباء؟ تحبس ايه؟ الرعب بعد ما توحد الله وقل لا اله الا الله. قلت ايه؟ قلت النبي اتسال عنه واتفق في الصبر عنه. بعدت اسال عنه لقيت عنده بيت ميت. بيت ميت. سمعي الصلاة على الحبيب. وهكذا. وهكذا. وهكذا يضيع المساكين بين النصابين وبين الكذابين. والحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يقول ليس المسكين الذي ترده اللقمة او اللقمتان او التمرة او التمرتان انما المسكين هو الذي لا يجد ويستحي ان يسأل الناس. اللي ربنا بيقول فيهم ايه؟ يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافة. لا يسألون الناس الحافة. الحافة. واحد سهرتك النهار انا قاعد جنبه لقيت ريحة السجاير. بقول لي يا عمي بتشرب سجاير اولا صحتك تعبانة وبعدين مفيش مالية. ايه اللي بيخليك تشرب سجاير؟ تعرف يقول ايه؟ والله يا الشيخ ما شربت سجاير. قلت له يا اما انت بقى كذاب يا اما انا ما بشمش انا عندي حاسة الشم يعني مش بطالة. فقال لي لا ما شربت سجاير انا شارب معسل. شوف الناس شوف الفتاكة شوف الفطانة شوف شوف الشعلاق بتاع الشعب. قال انا شارب معسل. طب خليك معسل يا اخوي وتروح الريف تلاقي الواحد والعياذ بالله تعبان وعنده قرش نفس وتدرم سمسن، وبعدين ما عندوش مصحف في البيت وعنده جثتين. الجثه ليه؟ يقول لك في الاهل البيت. طب والثانيه؟ قال لك شحته للجيران. قال يعني صدقه جاريه. شحته شحته يا اخويا، هذا اللي احنا ماشيين فيه، هذا اللي احنا ماشيين فيه. ولذلك ربنا قال ولا تؤتوا السفهاء اموالكم. اللي يدي صدقه لواحد فقير بيعصي الله بشرط المكيفات يبقى حرام عليه، لانه اعانه على معصيه الله. ما دام تعرف انه بيشرب خمره، بيشرب حشيش، بيشرب دخان، بيشرب نقيح ورمة، حرام تديه، لان انت بتعينه على معصيه الله، انت بتعينه على معصيه الله. انما اما ندي الصدقه لمين؟ وحد الله، وحد الله وسمحنا الصلاة على الحبيب النبي. والله يا قلنا الواحد صاب والعشرة انحرقت من معاملة الناس. الانسان بقاله 25 سنة بيتاجر في ناس شاف الاعاجيب. يعني كان واحد من مدة 14 فاته بيقول لي انا ابو عياد ومعايش فلوس وغلبان ومش لاقي اكل. وحد الله ولا اله الا الله، وعايز اعيش عيشه كريمه، عايز اعيش عيشه كريمه. قمت انا قلت له طيب يعني لو شفنا لك شغل ترفع راسي وتشرفني وتشتغل بامانه؟ قال لي. وبعدين قلت له طيب من بكرة تستلم شغل في المظلة، تفرش شوية الحفر وتنظفهم كل اسبوع وربنا حيوسع عليه. قال لي ازاي؟ قاعد معايا ثلاثة من اخواننا، قلت لهم كل واحد منكم حط له كم في الشهر بيتبين له حينظف حفر المظلة. كل واحد ألا ترى أن لها أربع أرجل كما أن للفرس أربع أرجل، ولها عينان كما أن للفرس عينين، ولسانا وشفتين؟ يبقى ابن الفرس. الفقير قال له الثاني في الحكم، راح للسيناء، السيناء أيد حكم المحكمة الابتدائية. طب نروح بقى النقض آخر مرحلة. راحوا للنقض، الأرض كان عادل وعارف ربنا. وبعدين وقف الغني مع الفقير، أم إيه القاضي قال أعتذر عن نظر الجلسة هذا اليوم، لأن دم الحيض قد نزل علي وأنا لا أفضل في القضاء وأنا حائض. أم الغني قال له حائض؟ هي رجالة بتحب يا سيادة المستشار؟ قال له هو الفرس بيولد عجلي يا حج. مصيبة زودة. حاجة تودي فوكر. هاي برضو الغني والزهير عندنا كده اهو. الغني مالوش اي قيمة. يساوي سجارة. مالوش اي قيمة. فهذه المسائل. ولذلك شوف سيدنا النبي نظرته للحياة ايه؟ ربنا بيخيره بين الملكية وبين العبودية. قال يا ربي بل اجوع واشبع. اجوع يوما فاذكرك واشبع يوما فاشكرك. النبي بيقول له يا ثعلبة قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تؤدي شكره. يوم ثعلبة يقول له سل الله ان يغنيني واعاهد الله لئن اعطاني من فضله لاصدقن ولا اكونن من الصالحين. كده اهو قال لي اللهم اغني ثعلبة. ده مين اللي دعا؟ النبي دعوته بعلم وصوف. تفتح لها ابواب السماء وتكاثرت واشترى بقر وابل حتى ضاقت الجبال بانعامه. اول حاجة عملها منع الصلاة وراء رسول الله. مش فاضي. ما تحسش الغني على غناه ابدا. المال مصدر شقاء. يعني لو لقيت واحد ركب عربية شوفوا ليه برضو احمد ربنا انك انت ماشي على رجليك. هو يمكن عنده روماتيزم في المطاطر. انما انت الحمد لله ربنا مديك اتوبيس اتنين بيمشي جميع الفضول.